شاكر عليم إن الذين يكتمون ما خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما وَبَثَّ فِيهَا مِنْ صدق الله العظيم.